استغفر أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. نكمل عوارض التكليف وموانع التكليف كي ننتهي من هذا الباب. تكلمنا وما زلنا في البيت في منظومة أصول الفقه في قول الشيخ: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرا. ذكرنا معنى التكليف وما هي أقسامه، وذكرنا مانع التكليف، وذكرنا هناك عدة عوارض، ذكرنا ما معنى العارض عارض التكليف، وما زلنا في موانع التكليف. تكلمنا في موانع التكليف في واحد البلوغ، عدم البلوغ هذا مانع. اثنين تكلمنا في النسيان، ان النسيان مانع. ثلاثة الخطأ. أربعة النوم، وذكرنا معه الإغماء. وخامسا ذكرنا اخيرا وهو المرض، صحيح. ثم بعد ذلك عندك ذكرنا الجنون، صحيح. فالجنون مانع للتكليف، وهذا هو المانع السادس. الجنون مانع للتكليف لان محل التكليف هو العقل، فاذا ازيل العقل فإن هذا العبد لا يكون مكلفا، فهذا عليه اتفاق أهل العلم. طيب، يندرج تحت مسألة المجنون ألا وهو مسألة المعتوه. المعتوه بما يسمى مثلا في اليوم رجل مريض أو امرأة مريضة بالزهايمر مثلا، واضح؟ هذا يسمى عند علماء الفقه أو الأصول يسمى بالعته، وهذا هل يكون مكلفا صاحب الزهايمر هذا لأنه قد يغيب عقله أحيانا ويأتي إليه عقله أحيانا، فليس هو يعطى الحكم الكامل بأنه مكلف، وليس هو بالمجنون الذي قد أزيل عقله، لكن قد يعطى عقل أحيانا فيكلمك وكأنه إنسان سوي، وأحيانا ينسى تماما كل شيء، واضح، ولا يتذكر أي ما شيء، فهذا يعطى، هل يعطى حكم المجنون فهو غير مكلف؟ فإذا جاء عليه رمضان مثلا هل وجب عليه الصوم؟ هل وجب عليه الصلاة إذا جاء وقت الصلاة مثلا؟ فمنهم من ألحقه بالمكلف، يعني هذا عبد مكلف لأنه ما زال فيه عقله، واضح؟ ومنهم من ألحقه بالمجنون، قالوا لا هذا غير مكلف بشيء أصلا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فصل في المسألة وهو الصحيح بأنه محل التكليف هو العقل، صح الكلام؟ محل التكليف هو العقل، فإذا جاء وقت العبادة وفيه عقله فهذا يكون مكلف ومخاطب بالحكم الشرعي الموجود، يعني جاء عليه مثلا وقت الظهر، لما جاء عليه وقت الظهر عقله موجود وبيتكلم كويس معانا وبياكل وبيشرب وعادي خالص، وازيك يا فلان وعامل ايه يا فلان وايه الاخبار والكلام ده، بيتكلم كويس جدا. هنا وجب عليه ان يصلي الظهر لانه عقله موجود الان. وانت تعرف بان التكليف هو خطاب الله المتعلق باحكام المكلفين، والمكلف هو البالغ العقل، صح الكلام؟ فهذا صار الان موجود فيه عقله، اذا وجب عليه هنا الصلاة، وجب عليه هنا الصيام وجوبا، واضح الكلام؟ لكن في وقت الظهر جاء وقت العصر عليه وهو ليس معنا اصلا، لا يذكر شيء، واضح؟ وان كلمته لا يفهم الخطاب ولا يفهم مقصود الكلام، يبقى هنا صار العقل ملغي، العقل اللي هو محل التكليف، العقل الذي هو محل التكليف ألا وهو عقل الإدراك، عقل الإدراك، عقل الإدراك. أنا بكلمك دلوقتي بقول لك اسمك إيه؟ تقول اسم فلان، إذا أنت عاقل كلامي، هذا يسمى بعقل الإدراك، بخلاف العقل الذي هو عقل الاستجابة والاتباع، كمثل قوله تعالى مثلا عن أهل النار قال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. العقل هنا عقل استجابة واتباع، ليس هو عقل الإدراك لأنهم مدركون الكلام، مفهوم؟ لذلك مثلا يأتي قوله تعالى أفلا تعقلون، ليس هذا هو عقل الإدراك لأنهم فيه معقول اللي هو محل التكليف، لأنهم أهل لغة، ينزل القرآن يقرأ النبي عليهم هم فاهمين إيه معناها، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون إذن يعرفونها ثم استكبروا، مفهوم؟ إذن العقل عندنا العقل أقسام، عندك عقل اسمه عقل إدراك، افهم هذه المسألة لأنها في غاية الأهمية، عقل اسمه عقل إدراك، وعقل الإدراك هو محل التكليف، إن الشرع يقول لك أقيم الصلاة أنت فاهم يعني إيه أقيم الصلاة، أما أجي أقف معاك وأقول لك أنت ما بتصليش ليه؟ انت ليه ما بتصومش؟ انت ليه ما حججتش لغايه دلوقتي؟ انت ليه ما اعتمرتش الى الان؟ انت ليه ما اخرجتش الزكاه؟ انت ليه مش عايز تتوب مثلا؟ انت ليه مش عايز تترك المعاصي الفلانيه؟ انا بكلمك وانت مدرك كلامي، صح كلام؟ انت مدرك كلامي، ادراكك لكلامي اسمه عقل، عقل الادراك، ادراكك لكلامي اسمه عقل ايه؟ هو ده محل التكليف، واضح الكلام؟ كويس. العقل الثاني، العقل الثاني ألا وهو عقل الاستجابة، لأن الثمرة، اسمع الكلام، الثمرة من عقل الإدراك أن تتبع، صح الكلام؟ الثمرة من عقل الإدراك هو أن تتبع، فلما أدركت وما اتبعت قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع هل هم كانوا عندهم صمم؟ الجواب لا، كانوا يسمعون، لكن السمع هنا ليس بسمع الإدراك، سمع الإدراك الذي هو سمع إدراك الأصوات، أنا بكلمك وانت سمعني دلوقتي هون، صح الكلام؟ إذن أنا بكلمك سمعني وفاهم كلامي كويس، يبقى كده اجتمع فيك سمع الإدراك، واضح؟ لأنك ما عندكش صمم، واجتمع فيك عقل الإدراك، إذا اجتمع فيك يبقى أنت عبد صرت مكلف، لكن سمعت أنت سمع إدراك، ممكن غيرك يستجيب وممكن غيرها لا يستجيب، فإذا كان لا يستجيب، لا يستجيب يقال ما سمع، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لا اسمعهم اي لجعلهم يستجيبوا. اذا السمع هنا سمع ايه؟ استجابه. يبقى انا عندي سمع قسمين وعند العقل قسمين، عندي سمع ادراك الثمره منه ان تستجيب، لذلك يقول لك الواد ده ما يسمعش كلامي، يعني ايه ما بيسمعش كلامي؟ مع انه سامع كلامك وعارفه كويس جدا. يعني ايه؟ لم يتبع. لم يسمع كلامي يعني ما اتبعش كلامي. دي ماخوذه من اصول اللغه اصلا. هقول لك اصلها ايه؟ يلا لله. الصحابه لما دخلوا هنا مصر، دي حاجه في الحاشيه كده، المصريين كانوا بيتكلموا بلغه باللغه القبطيه. باللغه، عارف انت اللغه اللي في الكنيسه اللي بيقولوا مش فاهمين حاجه اصلا، حتى النصارى اللي قاعدين مش فاهمين حاجه لانهم عرب، اتكلموا عربي. واضح؟ طغى عليهم ما ساقوله لك، فهم مش فاهمين حاجه، لكن هو مستمسكين مصرين على الصلاه بالايه؟ باللغه القبطيه. حتى لا يتأثر فينا مع الله. أصحاب محمد ليه مزهين؟ الصحابة الداخلين كان شوفهم شاغل كده في المعلمة ما ندرس في الإسلام القرآن. معلمة إيه؟ القرآن. النكر بإيه؟ باللغة العربية. النكر باللغة العربية وعلمهم القرآن. حاجة عمر بن الخطاب كده يصل إليه إلى هنا إلى عرب العاصمة إلى المصريين إلى مصر. لأن مصر ليه معلمهم القرآن ومن معلمهم اللغة العربية لغة القرآن. واضح الكلام؟ حتى سادة أمر لغة القرآن وأمر اللغة وأمر اللغة العربية. فكل زي الوقت اللي بيتكلم عربي اصلا هذا من مين؟ من اصحابه. والا تعرفوا بيتكلموا بلغه القبطيه التي يتكلمون بها الناس الان في صلواتهم، في غير صلواتهم بيتكلموا باللغه العربيه. واضح المساله؟ فهمت الكلمه الكلام العربي في مصر جه منين؟ اصلا الصحابه كانوا يعلمونهم ليه؟ القران، وكانوا يعلمونهم مع اللغه العربيه، اللغه العربيه. خلاص الكلام. لذلك تجد في كلام الناس لها اصول، كلام الناس تلاقي لها اصول في اللغه. فيقول له فلان الواد ده ما بيسمعش كلامه، ما بيسمعش كلامه. واي واحد يسمع الكلمه دي يقول له ما بيسمعش ازاي هو اطرش؟ لا، ما بيقولوش كده. هو يعرف ان فلان ده ما بيسمعش كلام يعني ايه؟ ما بيستجبش الكلام، ما بيستجبش الكلام. اذا السمع عندنا قسمين، سمع استجابه وسمع وسمع ادراك. لما تيجي تمشي بقى وانت بتقرا القران كده، اي كلمه فيها سمع فكر فيها كويس، تدبرها كويس، مش تخرج عن سمع الادراك او سمع وسمع الاستجابه. لذلك هنا ايه؟ ولو علم الله فيهم خيرا لا لاسمعهم. يعني ما بيسمعوش طرش هم؟ ابو جهل بقى طرش؟ ها ابو لهب بقى طرش؟ بيسمعوا لكن ما استجابوا، فهم لا يسمعون. يعني ايه فهم لا يسمعون؟ اي لا يستجيبون. طب لماذا جيء بصيغه يسمعون؟ لان الثمره من سماع الادراك، انا بقول لك اقيم الصلاه صلي، يبقى انت سمعت مني، الثمره انك تستجيب. فلما لم تستجيب نفى عنك السماع. واضح؟ يبقى النفي ايه؟ لثمره سمع الادراك اللي هو سمع الاتباع، مش النفي هو سمع الادراك اصلا. كنت بتكلم مع جماعه من التكفيرين عندكم هنا في بهتين، هنا واحد بيكفر ابوه وامه، فبيقول لي ايه؟ بيقول لي مفيش حاجه اسمها عذر بالجهل اصلا. قلت له ايه الدليل؟ قال لي قول اهل النار لو كنا نسمع او نعقل. بيقول اهو لو كنا نسمع، اذا ما سمعوش الادله ومع ذلك لم يعذرهم رب العالمين وعذبهم بقولهم ما كنا في اصحاب السعير. قلت له اقف عند الايه، لو كنا نسمع او ايه؟ او نعقل. قلت له كانوا مجانين؟ كانوا خمسه قاعدين، خمسه هنا وراك وهنا في الشارع الوحيد، خمسه قاعدين. قلت له الايه نفسها كانوا مجانين؟ ما هو قال ولو نعقل، صح كده؟ فوقفوا كده، فاللي جنبه قال له اه صحيح، ايه اللي انت بتقوله ده؟ قلت له ما هو لو كان السمع هنا سمع الادراك يعني ما سمعوش، يبقى العقل هنا عقل الادراك، يبقى كانوا مجانين، يبقى ربك عذب مجانين. ولو عذب هذا المجنون، اذا انت بتحكم على ربك بالظلم، يبقى انت كافر. وانت ما بتعذرش بالجهل يبقى تكفر نفسك، بس زي ما اعذرك عشان انت جاي. صح الكلام؟ لكن السمع هنا سمع ايه؟ ما انت لازم تفهم الاصول. يبقى العقل قسمين، عقل ادراك وعقل وعقل استجابة. في عقل اسمه عقل ضبط، ده الجزء الثالث من العقل. العقل ده صنفت فيه مصنفات في العقل، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي لان احنا نخرج عن اصل الموضوع. في عقل اسمه عقل الضبط، عقل ضبط. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ كنا نعم. قال: ذلك نقصان دينها. كنا: أليس شهادة المرأة المرأتين بشهادة الرجل؟ كنا: بلى. قال: فذاك نقصان عقلها. ذاك نقصان عقلها، عقل الإدراك. رد عليه: لا لا. ليه؟ لأن لو كان نقصان عقل الإدراك إما هتروح إما للعتة، هتبقى معتوهة، وإما هتروح مجنونة أو عندها زهايمر. صح الكلام ده؟ فده ما ينفعش. طيب ذاك نقصان عقلها، عقل الاستجابة يعني؟ الجواب، الجواب لا. أما العقل إيه هنا؟ عقل الضبط، لأن المرأة يكثر عندها الغفلة والنسيان. ومن هنا قال رب العالمين مبينا لماذا شهادة المرأتين بشهادة الرجل، قال: أن تضل. الضلال هنا بمعنى الغفلة والنسيان. أن تضل إحداهما بدليل إيه؟ فتذكر. يبقى أن تضل يعني تنسى أو تغفل، التانية تروح سنداها. عشان كده الشيخ الألباني يقول لك إيه؟ يقول لك الحديث قد يكون ضعيف ضعفا خفيفا، ويأتي إسناد ضعيف ضعفا خفيفا. صحيح؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فيرتقي الحديث إلى أن يكون حسن لغير. صح كلام كده؟ يبقى تفهم بقى، يبقى العقل عقل إدراك، عقل ضبط، عقل استجابة. صح كلام كده؟ أنت بقى وأنت بتقرأ القرآن تفهم بقى إن ده العقل إيه؟ آه ده عقل. يبقى أفلا تعقلون؟ أفلا يعقلون؟ أفلا يعقلون يعني مجانين؟ الجواب لا، يعني أفلا يستجيبون، لأن الثمرة من عقل الإدراك إنك تستجيب لذاك النبي. فلما لم يستجيب لذاك النبي نفى عنه العقل، نفى عنه العقل. لذلك أجمع أصحاب رسول الله على أن الذي يعصي ربه لا يعقل. لا يعقل يعني مجنون؟ لا، لا يستجيب، لأن الأصل أن، الأصل أن يستجيب. لذلك في الشرع إذا نفى الشرع شيئا ما هو ثابت في الأصل فهو نفي للثمرة. إذا نفى الشرع شيئا ما هو ثابت في الأصل فهو نفي لإيه عبد الرحمن؟ للثمرة. حفظتها كده؟ والأولى تالت؟ تالت. إذا نفى الشرع شيئا هو ثابت في الأصل فهو نفي لإيه؟ للثمرة. يعني إيه؟ قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. اسمع الكلام بيقول إيه؟ قال رب إن ابني من أهلي، يعني نجي ابني. قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل، أطلع برج عالي أوي، حاجة كده ناطحات سحاب ما فيش ما توصل. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. واضح الكلام؟ قال هنا نوح إيه بقى؟ قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، مع إنه ابنه. صحيح؟ لأن الله عز وجل أخبره أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلص خلاص، مفيش حد يؤمن تاني، قضى الله خلاص إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خد بالك بقى الآية إيه؟ إنه ليس من أهلك، مع إنه ابنه. فما معنى إنه ليس من أهلك؟ ثمرة البنوة هنا أن يستجيب لأبيه وأن يستجيب للنبوة، فلما لم يستجيب نفى عنه البنوة. ليس النفي لأنه ابنه، قال إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بس الدعاء ده ابن القيم يقول لك من أعظم الدعاء في القرآن. الدعاء ده دعا به نوح في الوقت ده، ودعا به آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صح الكلام؟ يقول لك من أعظم الدعاء، لأنه يجمع استكانة العبد وفقر العبد، وأنه لا حول له ولا قوة، وهذه أعظم الأبواب في الدخول إلى الله، الاستكانة، الضعف، الفقر، إنه لا حول لك ولا قوة. لما تدخل من الباب ده يعينك ويقويك ويثبتك. إياك تخش من باب إنك ليك حاجة، ما تيجي تدعي أو تيجي تدخل على الله عز وجل في الدعاء، ما تدخلش وانت عندك حاجة، ما تدخلش وانت شيخ، ما تدخلش وانت داعي، ما تدخلش وانت طالب علم، ما تدخلش وانت غني، ما تدخلش وانت معاك أراضي، ما تدخلش وانت معاك، لا. ابن القيم يقول لك ايه؟ يقول لك فادخل عليه لا لك شيء ولا بك شيء ولا فيك شيء ولا منك شيء ولا عملت شيء، فأنت فقير فقرا بذاتك، وهو الغني غنى بذاته. فإن دخلت من باب الفقر والاستكانة والضعف قواك وأعانك وثبتك، أعظم الأبواب. نرجع بقى تاني، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الرجل وهو لا يعرف يصلي، بعد ما سلم عليه عليه الصلاة والسلام قال له السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ما قالوش وعليكم لأنه فرض، قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. لم تصل ازاي وهو صلى؟ صح كلام ولا لا؟ بدليل بيقول له والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، يبقى صلى. فما معنى إنك لم تصل؟ النفي هنا ليس نفيا لأصل الصلاة لأنه صلى، ولكن ها ثمرة الصلاة صحتها وقبولها، فلما لم تكن صحيحة نفى عنها الثمرة، فقال إنك لم تصل. صح كلام كده؟ يبقى ترجع بقى العقل، يبقى كده عندك العقل. طبعا مسألة الكلام في عقل الإدراك، عقل الضبط، عقل الاتباع، عملنا له دورة قبل كده مستقلة هنا لابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة. خلاص كده؟ يبقى العقل حينما تسمعه يبقى هذا عدة ايه؟ له عدة أقسام. فهم الكلام كده؟ له عدة أقسام. يبقى نرجع أن المجنون غير مكلف، وأن الجنون الذي هو زوال العقل من موانع التكليف. هل العته من موانع التكليف؟ الجواب ذكرنا الصحيح بأن به تفصيل. فإذا جاءه عقله في وقت عبادة فوجب عليه هذه العبادة. ليه؟ لأن العلة اللي هي العقل إن وجدت يوجد الحكم، وإن انتفى ينتفي الحكم، لقاعدة الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. المرأة نزل عليها دم الحيض يبقى لها حكم، ارتفع عنها يبقى لها حكم. يبقى هذا من موانع التكليف. واضح الكلام كده؟ يبقى ذكرنا واحد عدم البلوغ، اثنين النسيان، ثلاثة الخطأ، أربعة المرض، خمسة النوم والإغماء والبنج والقصص دي كلها تكلمنا فيها، ستة الجنون وأقسامه. طيب سبعة الحيض، عند النساء هذا مانع من موانع. خد بالك بقى، افهم الضابط ده، تملك هذا الباب. الإمام أحمد بيقول لك أنا تعلمت، كما ذكر هذا ابن رجب في زيل الحنابلة، يقول لك تعلمت أحكام الحيض ودماء المرأة في 9 سنين. كم؟ 9 سنين. افهم ضابط المسألة، هل الأصل في الحائض أنها مكلفة؟ هذه مسألة، أم الأصل أنها غير مكلفة؟ الجواب الأصل أن المرأة الحائض الأصل أنها مكلفة إلا ما ثبت الدليل بخروجها من التكليف. خد بالك، مش الأصل أن الحائض غير مكلفة، لا، ده الأصل أنها مكلفة، لأنها لو فعلت طاعة تصدقت تؤجر، فعلت معصية تأثم. إذن الأصل أنها، الأصل أنها مكلفة، إلا إذا ثبت بالدليل بأن هذه العبادة لا تقترب منها المرأة الحائض. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دليل الضابط ده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالت عائشة دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام فوجدني أبكي فعيط، قال ما شأنك؟ قالت لي، قالت شأني أني حط عامل ايه رايح في حجة الوداع في الحجة دي وبحيض. طبعا المرأة يعني لو راحت خلاص على أبواب مكة تعمل عمرة ولا حاجة وينزل عليها دم، ده موت بالنسبة لها. فظلت تبكي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجبر خاطرها، قال إن هذا أمر كتبه الله على بناتي، على بنات آدم. لذلك إيه؟ لما يجي إنسان يبتلى بشيء صبره بمثال ممن اشترك معه في مثل هذا الشيء. جزاك الله خير شيخ، قل له ده فلان وفلان وفلان وفلان حصل معه كذا، ده النبي عليه الصلاة والسلام حصل معه كذا وكذا وكذا، الصحابة فعل كذا وكذا وكذا، هذا يخفف عليه، يخفف عليه الألم. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم افعلي، أهو ده بقى دليل التكليف، افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. يبقى خد بالك بقى، شوف الحديث هون، افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. إذن المرأة الحائض النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن تفعل كل شيء، افعل كل شيء إلا إيه؟ إلا الطواف، تطهر تطوف بالبيت. يبقى معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أنها الأصل إيه؟ مكلفة، معنى كده أنها تطوف بين الصفا والمروة، معنى ذلك أنها هتدخل المسجد الحرام. عجبا، النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة وهي حائض تدخل المسجد الحرام، وعندنا الناس اليوم يمنعوا المرأة الحائض أن تدخل المسجد من بيوت الله الموجودة الآن، أعظم المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها افعلي كل ما يفعله الحاج، أذن لها في أعظم البيوت بيت الله الحرام، ويمنع الناس اليوم امرأة مثلا عايز تدخل تسمع على الشيخة بتاعتها قرآن تدخل المسجد تسمع على الشيخة، مثلا عايز تدخل المسجد تسمع مجلس علم، كيف تمنعها؟ كيف تمنعها؟ تتحفظ بشيء وتدخل المسجد تسمع مجلس العلم تروح تسمع القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها فعلي كل ما يفعله الحاج، وما فصلش الحاج ده بيقرأ قرآن ها ولا بيقعد كده ما بيتكلمش، سيبك من حجاج اليوم، الحاج ده ما بيقراش قرآن، بيقرأ قرآن. صفا والمروة هذه عبادة، ترمي الجمرات وتبيت في منى، كل هذه الأمور، وتقف على عرفات تذهب إلى مزدلفة، كل هذه أمور. ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا بالطواف بالبيت. واضح الكلام؟ وطبعا الصلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم هذا معلوم بالأصل، ليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، لكن الطواف بالبيت هذا أمر إيه؟ زائد، هذا حكم زائد. صح كلام؟ إذن الأصل في الحائض أنها إيه؟ أنها مكلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. في رواية إلا أن تطوفي بالبيت وبالصفا والمروة، الصفا والمروة هذه لفظة منكرة، مفهوم؟ إذن معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعلي كل ما يفعله الحاج، يبقى الأصل أنها مكلفة. إذن المرأة الحائض ثبت بالدليل أنها لا تصلي، ثبت بالدليل أنها لا تصوم، ثبت بالدليل أنها لا تطوف بالبيت، ثبت بالدليل أنه لا يأتيها زوجها ولا تقربهن حتى يطهر، صحيح كلام؟ يبقى أربع أشياء ممنوعة من العبادة أن تقترب منها الحائض، صحيح كلام كده؟ فمن قال بأنها لا تقرأ القرآن، لا تمس المصحف، لا تدخل المسجد، لا مش عارف كذا، لا لا لا، من منعها من عبادة ما، من شيء ما، يبقى هو المطالب بالدليل. ليه هو المطالب؟ لأن الأصل أنها مكلفة، صحيح كلام كده؟ فلو أنها تقرأ قرآن وجات آية سجدة، هل لها أن تسجد؟ الجواب لا. ليه؟ ليه يا شيخنا؟ لا ليه؟ ما هو السجود عبادة، صح كده كلام؟ ايه الدليل بقى على انها لا تسجد سجود تلاوة؟ مش من ضمن الصلاة. يعني ايه؟ هل السجود صلاة؟ يعني السجود صلاة؟ معلوم في الاسلام بان اقل صلاة ركعة، صح كده كلام؟ هل السجود صلاة؟ الجواب لا، مش صلاة، صح كلام كده؟ طيب إذا كان السجود ليس بصلاة وقرأت آية من القرآن، ما المانع، ما الدليل على منعها أن تسجد سجد التلاوة؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اصنع كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوف بالبيت، إلا أن تطوف بالبيت. عائشة في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال ناولين الخمرة من المسجد. الخمرة شيء غليظ كده، عامل زي وماشى كده بس غليظة، ناولين الخمرة من المسجد. قالت يا رسول الله إني حائض. خد بالك بتقول له أنا إيه؟ تقول له أنا حائض. عائشة بتظن بإن الحائض لندخل المسجد. خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام بقى أنكر، قال إن حيضتك ليست في يدك. شفت الجمال؟ إن حيضتك ليست في يدك. إذا كانت حيضتها ليست في يديها، يبقى أنت بتمنعها أنها تمس المصحف ليه؟ إن حيضتك ليست في يدك وليست في رجلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تدخل، أذن لها أن تدخل المسجد، صحيح كلام؟ فلو قرأت آية فيها سجدة، ما المانع أن تسجد؟ ما المانع؟ ما فيش دليل بالمنع. هما مش كان في نساء بتحيض على عهد النبي، صحيح كلام كده؟ هل ثبت بدليل ولو ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نأى النساء الحيض ألا يقرأن القرآن أو ألا يسجدنا سجد التلاوة مثلا؟ وسجود التلاوة موجود، مفيش دليل ثابت بكده، صح كده؟ يبقى أنا ليه أزيد في الشرع شيء من رأي أنا؟ واليوم أكملت، أكملت لكم دينكم، يبقى ديننا إيه؟ كامل، صح كده؟ فإذا كان ديننا كامل فكل شيء تريد أن تمنع أو تثبته لابد فيه من دليل، لأنه كامل مش ناقص، صح كده؟ يعني ايه اليوم اكملت؟ يعني لا نحتاج الى رأي، لا نحتاج الى ان حضرتك تجتهد وتعارض النص، لا نحتاج الى اقيسة باطلة، لا نحتاج، لا نحتاج، لان ديننا كامل، صح الكلام؟ يبقى من منعها عن شيء ما هو الذي عليه، هو الذي عليه الدليل، صح الكلام؟ اذن المرأة الحائض تمنع من عدة أشياء. إذن الحيض من موانع، من موانع التكليف، لكن بما ثبت من الشرع. فثبت من الشرع كم شيء؟ عدهم معايا أربعة، خلاص كده؟ آه. يبقى السؤال كده ممكن بقى الحاج أحمد بقى يديكم الجوائز بتاعتكم قبل رمضان. سؤال كده بقى، ما هي العبادات التي تمنع المرأة الحائض من ممارستها؟ واحد، انت بتقول ايه؟ اربعة. واحد الصلاة، اثنين طواف بالبيت، ثلاثة الصيام، صح كلام؟ اربعة الا يأتيها الزوج. من منع شيء خامس يبقى عليه، يبقى عليه الدليل، صح كلام كده؟ يبقى هذا هو المانع الايه؟ السابع، الا وهو ان الحيض من موانع، الحيض من موانع التكليف. أي من موانع التكليف، أي بما ثبت من الشرع بأنه مانع، بأنه مانع. واضح؟ هل يجوز لها إن هي مثلا تعتكف؟ الشيخ أحمد برأ لما خد باله وعامل كده، هل يجوز لها تعتكف؟ ما هو مبني على أصل المسألة، ما هو مبني على أصل المسألة. هل يجوز لها دخول المسجد؟ الجواب، هل يجوز لها تعتكف؟ الجواب صحيح الكلام كده. فمن منع فعليه الدليل، من منع كذا عليه الدليل، من قال بأنها لا ينفع كذا عليه الدليل. لما؟ لأن الأصل أنها مكلفة، اصنعي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوف. يبقى ده المانع الكام؟ المانع الكام ده يا عبد الرحمن؟ المانع السابع. ما أنت ما حضرتش، تخيط غياب، خلاص. يبقى واحد عدم البلوغ، اثنين النسيان، ثلاثة الخطأ، أربعة المرض، خمسة الجنون، ستة النوم، سبعة الحيض عند النساء، هذا مانع من موانع التكليف. كويس. ثمانية، ما هو المرأة النفساء هي نفس أحكام الحيض. إذن عندنا كده الآن المانع الإيه؟ المانع السابع. الجهل وهو المانع الثامن. احنا ذكرنا 12 مانع، صح الكلام؟ الجهل احنا ذكرنا قبل ذلك في دورة مستقلة عملناها في الكم الأحمر أقسام الجهل. الجهل اللي بيتكلم فيه علماء الأصول ألا وهو عدم العلم، عدم العلم. لكن في جهل آخر، في جهل آخر يعنى به عدم اتباع العلم. مش أنت بتقرأ في القرآن قوله تعالى وأعرض عن الجاهلين، صحيح؟ قال النبي عليه الصلاة وأعرض عن الجاهلين. هل معنى وأعرض عن الجاهلين إن أبو لهب وأبو جهل وكفار قريش والمشركون والصناديد الكفر دول ما كانوش يعرفوا؟ كانوش يعرفوا إزاي؟ ده القرآن نزل عليهم ليل نهار، والنبي عليه الصلاة والسلام عمال يدعوهم، والصحابة بيدعوهم، ما يعرفوش ازاي يعني. يبقى ما معنى واعرض عن الجاهلين؟ شوف ما يعني سبحان الله كده، شوف لما ربك ينزع التوفيق من عبد، زي الجماعة اللي قلت لك عليهم تكفيرين دول، يقول لك واعرض عن الجاهلين، اهو دليل على انهم جهلة، مفهوم؟ وهم مشركين. قلت له يا ابني افهم انت بتقول ايه، وعرض عن الجاهلين هم ابو جهل وابو لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والصناديد الكفر دول، كانوا جهلة ما يعرفوش حاجة، يعني ما يعرفوش حاجة اصلا، ما يعرفوش ان ده نبي، ما يعرفوش ان دعاهم الى لا اله الا الله، مفهوم؟ اما الايه معنى واعرض عن الجاهلين؟ اعرض عن الجاهلين، الجهل هنا هو عدم اتباع العلم، عدم اتباع العلم. وقلت لك 100 مرة ما تعرفش كلمة في الشرع بتعريف انت تربيت عليه، بتعريف انت تربيت عليه، مفهوم الكلام؟ لازم تعرف مصطلح الشرع على مراد الشرع مش على مرادك انت، فهمت كلام؟ فلما الشرع يقول واعرض عن الجاهلين ما تقولش الجاهلين اللي انت تربيت على التعريف ده اللي هو ما يعرفوش، يعني فلان جاهل لا يعرف وفلان عالم يعرف، لا. واضح المسألة كده؟ لازم المصطلحات الشرعية لازم تعرفها بمراد الشرع. اذا احنا كلامنا في موانع التكليف في الجهل الذي هو عدم اتباع العلم، ام الجهل الذي هو عدم العلم؟ احنا لقف موانع التكليف في الجهل الذي هو عدم العلم ولا عدم اتباع العلم؟ عدم العلم. ايه يا شيخ؟ عدم العلم. ليه عدم اتباع العلم ليه؟ مش احنا دلوقتي بنتكلم في موانع التكليف، صح كده؟ يعني فلان ارتكب شيء محرم، هو في الشرع محرم، هو في الشرع كفر، خلاص كده؟ ما يعرفش، بجد؟ اه ده حرام، ده كفر بالله. لك الله ما اعرف، اول مره اعرف. ما اعرفش ده اسمه ايه، الجهل اللي هو المقابل لعدم العلم. عدم اتباع العلم يعني هو عارف وقصد فعله، لكن هذا ايه يسمى جاهل، لانه لم يتبع ما علم، لم يتبع ما علم. هو عارف ان ده حرام واقبل عليه، واقبل عليه. يبقى لو قلت بكلمه عليه جاهل، يبقى جاهل يعني لم يتبع ما علم. لكن واحد مش عارف وعمل حرام تقول عليه جاهل برضه ولا لا؟ ما هو ده جاهل، لكن لعدم العلم ولا لعدم اتباع العلم؟ لعدم العلم، ما يعرفش. كلامنا بقى في الجاهل المقابل لعدم العلم ولا لعدم اتباع العلم؟ لعدم العلم، لان ده من موانع التكليف. لانه لو كان الجهل الذي هو عدم اتباع العلم، لا ده عارف فيأسم او يعطى الحكم الذي يليق به، صح الكلام كده؟ يبقى عرفنا كده قسمي الجهل. يبقى كلامنا في الجهل الذي هو عدم العلم، الذي لا يعرف لا يدري. طيب المسألة دي مبنية على ايه؟ مسألة عدم العلم مبنية على ايه؟ مبنية على قاعدة أصولية. هل يثبت الحكم على المكلف ببلوغه إليه، ببلوغه إلى المكلف، أم يثبت الحكم في حق المكلف بمجرد وجود الحكم؟ أقربها ثاني، أقول لك بس الأول تاني. هل يثبت الحكم في المكلف بمجرد وجود الحكم ولا ببلوغ الحكم إليه؟ يعني واحد ما يعرفش ان ده حرام خلاص كده وعمل، لكن ده موجود في الشرع ولا ده حرام؟ موجود في الشرع. هل يثبت الحرمة في حق المكلف ده اللي عمل الشيء وما يعرفش، هل يثبت الحكم عليه بمجرد وجود الحكم ده ان موجود في الكتاب والسنة انه حرام، ولا يثبت في حقه بمجرد البلوغ اليه؟ البلوغ اليه. القاعدة دي بقى اللي مبنية عليها جماعات التكفير كلها. الكلام في العذر بالجهل عمرك ما هتعرف. يعني نصيحة الإخوة اللي بيروحوا المكاتب، أهم حاجة عنده يقرأ كتب التكفير، كتب العذر بالجهل، كتب مش عارف إيه. أنت مش فاهم أصلا المسألة دي مسألة أصولية بحتة، مسألة أصولية بحتة. فالتكفيرين يقول لك الحكم يثبت بمجرد وجوده، يعني هو موجود في الشرع، لكن ما بلغش فلان مش قصتنا. اسمع بقى آية وحديث. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ليبلغ الأمة لأنذركم به ومن بلغ. لو كان الحكم يثبت بمجرد وجوده ما كانش يقول ومن بلغ. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد أي الذي سمع الغائب الذي لم يسمع. لو كانت الحجة قائمة بمجرد الكلام لما كان يقول ألا فليبلغ الشاهد الغائب. أدي اثنين ثلاثة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال لك طيب ما هو الرسول جاء، يبقى هو كده بيقول بان الحكم يثبت بمجرد وجوده، صح الكلام كده؟ طيب السؤال هنا، هل الحجه قائمه بالرسول اي بالشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، ام بالوحي الذي يبلغه؟ بالوحي الذي يبلغه. لذلك قال لانذركم به ومن بلغ، وما على الرسول إلا البلاغ. لذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث، لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والحجة بعد الرسل، لألا يكون للناس حجة بعد الرسل. والرسل ما هو عملهم؟ البلاغ والنذارة، صح الكلام؟ سؤال، أليس في الهجرة الأولى إلى الحبشة، هاجروا هجرتين، أليس في الهجرة الأولى من الحبشة حينما رجعوا في السنة السابعة، في السنة السابعة تغيير القبلة كان بعد الهجرة ب16 شهر أو ب17 شهر، خلاص الكلام كده كما ثبت في الصحيحين. طيب هنا مسألتين، المسألة الأولى في الصحيح حينما ذهب الرجل كما في حديث أنس، ذهب الرجل إلى مسجد قومه فوجدهم يصلون إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهم ركع، فقال أشهد بالله أني صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام تجاه البيت الحرام، فاستداروا، استداروا، واضح الكلام؟ فإيه؟ استداروا. السؤال هنا الحكم ثبت، التغيير القبلة البيت الحرام الحكم ثبت قبل الصلاة اللي صلى دي ولا لا؟ ردوا علي، يبقى الحكم وجد قبل الصلاة دي، صحيح الكلام كده؟ لكن بلغهم امتى؟ اثناء الصلاة. لو كان الحكم يثبت بوجوده كان يبطل الصلاة ويستأنف الصلاة، صحيح الكلام كده؟ لكن صح ما مضى وبنوا عليه. لذن لسه الشيخ بيشوف الأرصاد، واضح كده؟ اتنين بقى، الذين هاجروا إلى الحبشة هل حد بعت لهم فاكس؟ كان في واتس يا جماعة تغيرت القبلة؟ ها؟ فغيروها؟ بالتأكيد بالضروري زي ما انت شايفنا كده انهم صلوا صلوات الى بيت المقدس وما كانوا يعرفون، صح كده الكلام؟ اتفضل.